السلام عليكم. قصة مؤلمة والله. أرسل يقول هذا عامل كان كافرا وصاحبه يعامله أحسن معاملة، لما أسلم صار يضطهد ويضرب ضربا مبرحا، والعامل الآن يستغيث، ماذا نفعل؟ يا إخواني، يعني هل إذا صار العامل مثلا الآن يحتاج إلى وقت للصلاة، الآن هذه نقص الخدمة ويضطهد عليها ويندم على إسلامه؟ سبحان الله، كيف ألا يجب علينا أن نثبت الناس وأن نكون عونا لهم على الطاعة؟ نسأل الله السلامة.